ما هو سؤالك يا شيخ؟ اي ما في بس اي، لان هذا بنية الرجوع، خرج ما خرج بنية الخروج بعد الأذان، خرج بنية الرجوع ليتوضا ويعود، ما في بس، مر بنا الحكم. نعم شيخنا أحسن الله عليك. قال ويذهب أبو عبد الله، أبو عبد الله يعني أحمد، إلى أذان بلال في أذان على إيش؟ يعني الإمام أحمد يذهب إلى أذان بلال الذي يريه عبد الله بن زيد، يعني في أذان غير هذا صفة؟ ما ثبت غير هذا، أقول ما ثبت غير هذا، لكن بعض الرافضة يزيدون، يقول حي على خير العمل بدل حي على الصلاة، يقول أشهد أن علي ولي الله، في زيادات. لا في الأول ناقوس، كانت المشكلة مشكلة الناقوس، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا الأذان وقال النبي إنه لا، إنها لرؤيا حق، قم إلى بلال فألقي عليه فإنه عند منك صوتا. لكن ما مر علي يعني إنه فيه أذان معتمد غير هذا، والله أعلم. صح؟ المميز نعم، المميز يصح أذانه فوق 10 سنوات المأمور بالصلاة يصح أذان وإقامة. نعم يكره الإمام بحق، يمكن كره الإمام عشان بينه وبينه خصومة، أي لكن الخصومة يمكن يعني أنها بحق، إذا كره الإمام بحق، أما إذا كره الإمام بغير حق فلا يخرج. الفصل الحق، إذا كره الإمام بحق يعني كره الإمام بدينه، كره الإمام في دينه، ما هم محل ثقة في الدين. أي أما يعني أنه أخذ، أما أنه يعني ها ما في حجة، لا ما في حجة، إذن لابد أن يكون في حجة، في يعني عنده برهان عليه دليل. إيه أما مجرد يعني مزاج، إيه نعم ما أدري أنت متى تفهم معي، الله المستعان. نعم ها القبر، أي القبر على كل حال ما يصلي في مسجد فيه قبر لئلا يكثر سواد القبورية، ومعروف حكم الحكم في هذا، إذا كان القبر هو الحادث ينبش القبر ويذهب به إلى المقابر، والمسجد أسس على التقوى يعني من الأساس، إذا كان المسجد بني من أجل القبر فلا يصلى في المسجد، يهدم، هذا مثل مسجد الضرار. نعم تعال تعال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منار السبيل في شرح الدليل، منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هي حنبلي إيش سنة العصر؟ سنة قبلها القبلية رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، بعد العصر ما يصلي. اي صحيح ان شاء الله حريص. نعم بين كل اذانين صلاه، صحيح بين كل اذانين صلاه الا ما استثني مثل يوم الجمعه ما قبلها راتبه، لكن النوافل يتنفل ما شاء، يتنفل ما شاء. نعم يوتر يتنفل ما شاء، إذا كان أوتر أول الليل لا يعيد الوتر بس يصلي ركعتين ركعتين. حياك الله يا شيخ عمر، لا بأس عليك، جمع الله لك الأجر والعافية، ما ترى بأس. نعم يا شيخ عليكم السلام. أي المشركون شغلوها عن الصلوات، يحفرون الخندق ويجابهون المشركين، شغلوه. أي نعم شغلوه عن أداء الصلوات فجاء العذر، هذا ما في خوف، ما في خوف، لكن انشغلوا في حفر الخندق. اي نعم، اما داخل المدينة ما في خوف. نعم يا اخي. ها اي، اذا كنت توك داخل المسجد، ولا انت صليت العصر في المسجد؟ صليت العصر في المسجد لا تصلي بعده. اي نعم، اذا تذهب الى مسجد قباء ودخلت تحية المسجد ركعتين. اي نعم، الله ما ادري من ابدا به. نعم هذا نعم. ها قرأت او قرأت؟ نعم اين قرأت؟ ها يكفينا على أحد المقابر لوحة، ما قال رواه البخاري رواه مسلم، ما عزاه إلى صاحبي يعني ديوان من دواوين السنة. أي نعم، على كل حال هو قصده يعني يقول آمين ليست من الفاتحة، هو تقرأ الفاتحة على كل حال. إذا قرأت الفاتحة كفى إن شاء الله. بس هذا الكلام يعني ينفي ويثبت بدون أن يسند إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، يقول بلا علم، والقول بلا علم ما يجوز. نعم يا أخي، ما هو بنفس السؤال؟ نفس سؤال الأخ. أي يعني صليت العصر ما تصلي بعد العصر شيء ولو ذهبت إلى الروضة؟ وش عليك من الناس؟ ها ها ها، لا أدري، رأيت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لا تكن إمعه، لا تكن إمعه، اعمل بدليل. لا يصلي إذا صلى العصر في المسجد ما بعد العصر إلى غروب الشمس وقت نهي، إلا إذا دخلت المسجد فتحية المسجد تصلي ركعتين. لا، الروضة ما هي منعزلة، الروضة متصلة، وليست رياض الجنة محصورة فيها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أي نعم نعم، العمرة. أي الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ليكرر العمرة، وله أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم، عمرة بالسفرة. نعم نعم، لكن وش، لكن ما أحرمت؟ متى نويت؟ في الطائرة، وقالوا لك نويت ولبست الإزار والرداء. ما لبست عليك ثيابك؟ نويت عليك ثيابك، أحرمت يعني عقدت الإحرام. ماذا فعلت بعده؟ الإزار والرداء، وعملت العمرة. ما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء، إلا أنك لو أطعمت ستة مساكين فدية أذى كان أتم لك. نعم. ها السنة في رواتب، في رواتب، في رواتب، يعني بعض العلماء يقول 10 وبعض العلماء يقول 13 ركعة. أنا شنو أقول لك الحين؟ قبل الظهر 4، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، بعد قبل الفجر بعد طلوع الفجر ركعتين. هذه كم؟ 12 ركعة. والذي يقول 10 قبل الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين. نعم. وأردت أن تعود إلى مكة فلك أن تحرم بعمرة، لأنها سفرة أخرى، أي سفرة ثانية. نعم. أي نفس السؤال، يعني جاء من مصر وأحرم، أحرم من ميقات أهل مصر بالعمرة وقضى عمرته، وأتى إلى المدينة زائرا وأراد أن يعود إلى مكة فيحرم من ذي الحليفة بعمرة أخرى. أي سفرة ثانية 500 كيلو أين أو أكثر. نعم يا شيخ. الله يكفي شر قولي. أقول الله يكفي شر قولي. يقول يعني ماذا تحفظ ماذا تعرف. أي نعم نعم. أنا لا أقول في الدين من عندي إن شاء الله. نعم تفضل. ما انتهى. ما قولك في ماذا؟ الكافية لكتب من كتب الحنابلة ويسند إلى كتب الحنابلة. أي نعم وهم مشايخ معتبرين معروفون. أي نعم يعني يسند إلى كتب من كتب الحنابلة. هو يتورع أن يقول شيء من عنده. أي نعم. فأي قول يقوله لازم يعني ينظر هل قاله إمام قبله أو شيخ قبله فيقول به. أنت نعم تفضل. نمت عن الصلاة. أي عن صلاة العصر. وين أنت فيه؟ وين أنت فيه؟ بيتك؟ أي في البيت. حولك مساجد؟ ولو ما سمعت الأذان تقيم. يكفيك أن تقيم. أي نعم نعم. أي نعم. قل الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت. الصلاة خير من النوم. أي عليكم السلام. أي الأرض تبغى تبيعها من الأساس. أعددتها للبيع وحال عليها الحول. هي من عروض التجارة. تزكي يعني تشوف ثمنها. ثمنها ما هو ثمن الشراء. ثمنها في السوق وتزكي ثمنها ربع العشر. إذا بعتها زكها للسنوات الماضية. نعم. الزوجة إذا لم يستب شهوة تنقض الوضوء. بدون شهوة ما تنقض الوضوء. هو يجيب سؤال مجمل. الزوجة يمكن يعني أقول يصير معك حدث أكبر. لكن إذا كان بدون شهوة ما تنقض الوضوء. نعم والله. نعم اي الله. إذا نام واستغرق في النوم وغط ينتقض وضوءه. اي نعم. أما إذا كان خفقان فلا ينتقض وضوءه. لا يذهب يتوضأ. اي